الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وربه بكرة وعصيا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الامتحانات التي نجل نجوها وعلى نجوها تستدعي التذكير بأصول جامعة نافعة عامة وخاصة يسترشد بها الممتحنون خاصة وينتفع بها غيرهم عامة. فمن جملة تلك الأصول التذكير بلزوم التقوى، فإن التقوى منجاة في الآخرة والأولى، وهي الملاذ الآمن والركن الركين لمن أحاطت به الحوائق وعلته البوائق، فإن مخرجه منها يكون بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فبالتقوى تحل المشكلات، وبالتقوى تزال المعضلات، فمن لزم التقوى أعانه الله عز وجل ويسر له أمره وهيأ له من أمره رشدا. فعلى العبد أن يلزم التقوى الله عز وجل في كل أمره عامة، وإذا احتاج إلى امتحان أو اختبار بما درج عليه عرف الناس اليوم، فإن أعظم معين له أن يتلقى ليتلمس تقوى الله عز وجل، فيتجذب بجذابها بلزوم أمر الله عز وجل وتصديق خبره واجتناب نهيه. ومن جملة الأصول التي يستدعي المقام التذكير بها التوكل على الله سبحانه وتعالى بتفويض العبد أمره إلى الله عز وجل وإظهار عجزه بين يديه. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. فمن توكل على الله عز وجل كفاه الله أمره. والغادون الرائحون إلى الاختبارات مما يستعينون به في قضاء حوائجهم ونيل مآلبهم كمال توكلهم على الله عز وجل بنزع الثقة بقواهم الأرضية والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا أوكل إلى قوته ربما خذل فذل. أما المتوكل على الله عز وجل الموقن بكمال كفايته عبده، فإن الله عز وجل ييسر له أمره ويهيئ له من أمره رشدا. ومن جملة الأصول التي ينبغي الإرشاد إليها اللياذ بدعاء الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعل لهم يرشدون. فمن الزاد الذي يتقوت به السائرون إلى الامتحانات دعاء الله سبحانه وتعالى بما أحبوا من ذكر يدعون به ربهم يلتمسون به عونه وتسديده ورفده سبحانه وتعالى. وفي المأثور أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا، أي تجعل الأمر البالغ صعوبة أمرا هينا سهلا. فينبغي أن يجتهد العبد في دعاء الله في أمره كله، فإن الدعاء عبادة من العبادات العظيمة، وإذا أقدم على اختبار ونظيره كان مما يعينه ويسدده أن يدعو الله عز وجل في نيل مراده. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لكم ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله للملكوت والجبروت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن مما أناطه الله عز وجل بالآباء رعاية الأبناء، فإن العبد مسؤول عن أبنائه ومأمور بأن يحطرهم على الحق أطرا وأن يرشدهم إلى ما فيه مصالحهم في الدنيا والآخرة، فإن الله استودعه وديعة هي الذرية، وإن الله عز وجل سائله عن تلك الذرية. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فالعبد مسؤول عن تلك الذرية بقيامه برعايتها ووفائه بحقها. وإن من أفراد تلك الرعاية ما ينبغي أن يحوط الآباء به الأبناء في أثناء الاختبارات من توفير ما يحتاجون إليه من أمور تختص بها أو أمور تتعلق بشأنهم العام. ومن آكدها أمرهم بلزوم أوامر الله الشرعية، فإن الأحوال التي تجتنب الامتحانات ربما أفضت بجملة منهم إلى تضييع الصلوات أو غيرها، فيجب على العبد أن يأمرهم بها وأن يحثهم عليها وأن يذكرهم بقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. فإن من أعظم ما يهون على العبد الشدائد فزعه إلى الصلاة وآكده المحافظة على الصلوات الخمسة. ومن جملة تلك الرعاية أن يتنبه الآباء إلى عدم ضياع أبنائهم بأنواع من أسباب الضياع في هذه الامتحانات، انتشار الحبوب المخدرة التي يزين فيها للشبيبة بأنها تعينهم على استذكار أقوى وتوفر لهم حضور ذهن في أثناء تلك الامتحانات، فإنها حبالة إبليسية تفضي بهم من بعد إلى إدمان تلك الحبوب، ثم يترقون بعدها إلى ما هو أشد منها من أنواع المخدرات. وكم من شاب صار ضحية لها وابتدأ أمره من الامتحانات. ومن جملة ذلك حفظهم من التجمعات والتجمهرات التي تكون بعد الانتهاء من الامتحانات، وآكدها حفظهم من تلك التجمعات التي يزدرفون إليها وحدانا وجماعات حول ما يسمى بظاهرة التفريق، فإن في ذلك ضياع قواهم القلبية مع ما يضاف إلى ذلك من ضياع أرواحهم يوما ما. فإن القلب إذا علق بها وصار نهمه في الاختبارات البحث عنها، فإنه يريد أن يخرج من قاعة الاختبار سراعا لينظر إلى ما يقع من تلك الوقائع، وربما ذهبت روحه فلتة برعونة من تلك الرعونات. فاتقوا الله أيها الآباء في أبنائكم، واعلموا أن الله عز وجل سائلكم عنهم، وأنه سبحانه وتعالى أبلغ لكم في النصيحة إذ قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم إنا نسألك صلاح النية والذرية، اللهم إنا نسألك صلاح النية والذرية، اللهم إنا نسألك صلاح النية والذرية، اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في قواتنا، ونسألك البركة في أقواتنا، ونسألك البركة في نياتنا، ونسألك البركة في ذرياتنا. اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمين. المسلمين في ذلهم وأصلح أئمتهم وولاة أمورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرؤ بك في نحورهم. اللهم ارفع الظلم والطغيان عن إخواننا في سوريا. اللهم ارفع الظلم والطغيان عن إخواننا في سوريا. اللهم ارفع الظلم والطغيان عن إخواننا في سوريا. فاقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.